أنا المهجور، هل لي من شفيع يكلم بالوصال لي الحبيب؟ أنا المضطر، أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. هذا المقطوع.